إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأدلة الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بالغيب، سواء كان غيبا لاحقا أو غيبا سابقا أو غيبا حاضرا، وأخبر بما يكون بعد موته من الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والفتنة في زمن علي رضي الله عنه، وأخبر بأن الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم يقتلون شهداء، وأخبر بفتح القسطنطينية والحير ومصر وفارس والروم وبيت المقدس، وأخبر بأويس القرني، وأخبر بخروج كثير من الفرق كالخوارج والقدرية، وبشر كثيرا من الصحابة بالجنة فماتوا على الإيمان، وأخبر الكثير بدخولهم النار فماتوا على الكفر، وأخبر بكثير من أشراط الساعة الصغرى وقد تحققت، ولم تتحقق هذه الأمور إلا بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي. ومثل هذا أيضا إخباره بالغيب الماضي كقصص الأنبياء والسابقين من بني إسرائيل وغيرهم، وتحدث عن أخبار الأنبياء قبله بأدق التفاصيل التي لم تكن موجودة في كتاب، وحدث بالكثير من أخبار بني إسرائيل وسبقته التوراة والإنجيل على ذلك. فهذه الغيبيات الماضية ليس لها مقدمات يستدل بها عليها، ومع هذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافقة للواقع. وقد يقول قائل إنه صلى الله عليه وسلم قرأ التاريخ، والجواب إنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولو سلمنا بهذا فإنه كان يخبر بالغيب الحاضر أيضا كإخباره الصحابة بغزوة مؤتة وهو في المدينة، ومؤتة قريبة من الشام. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تدرفان، ثم أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. أخرجه البخاري في صحيحه. وهناك كثير من الغيوب السابقة والحاضرة واللاحقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر كثيرا منها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من دلائل النبوة في باب الإخبار عن الأمور المستقبلية. ومن الأدلة الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخباره بالنهايات في البدايات. وقد ينكر بعض الناس الدليل الذي مر، وهو إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب، زاعما أن هذا قد يحصل بإدراك المقدمات أو بالفراسة أو معرفة السنن الكونية أو قراءة التاريخ أو بأخبار سرية أو بالحس أو الاستعانة بالجن ليخبروه عما غاب عنه. والجواب: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من الأمور قبل حصولها أو حتى حصول مقدماتها، مع أن هذا لا يتأتى من بني البشر، فالغيب بيننا وبينه حجاب كثيف، ولا ينخرق هذا الحجاب إلا بوحي من الله. صحيح أنه قد يستشرف الإنسان المستقبل ويستقرئه ويستشفه عن طريق مقدمات ودلائل يلتمس منها النفوذ إلى حجاب المستقبل، كما يفعل الساسة والاقتصاديون وغيرهم، ولكنه في الغالب لا يكون صوابا، والصواب منه إنما حصل بسبب حصول مقدماته، كرجل مر على بيت قديم متهاون فقال: احذروا هذا البيت فإنه سيقع. فإننا نقول قد يتحقق كلامه في وقت قريب أو بعيد باعتبار هذه المقدمات الواقعة، وأما لو مر على بيت جديد محكم البناء وقد بني على أحدث الطرائق الهندسية بإشراف المختصين والخبراء فقال: احذروا هذا البيت فإنه سيقع، لو قال لقلنا: هذه ترهات وسفاهات لا تصدر عن عاقل. لذلك إذا لم يكن هناك مقدمات وإشارات وقرائن، فلا يمكن لأحد أن يعرف ماذا سيحصل في المستقبل، بل ولا يمكن أن يعرف ماذا سيحصل بعد لحظة. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمثلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على العرب ثم بشر بأنه سينتصر على العجم، لقلنا إنما قال هذا لحصول مقدمات هذا الحدث وهو انتصاره على العرب. ولكن الغريب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بهذه الأمور في أحوال هي أبعد ما تكون توقعا لها. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. فالدعوة المحمدية في مكة في 10 سنين كانت جميعها إعراضا من قومه عن الاستماع لقرآنه، وصد لغيرهم عن الإصغاء له، وطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به، ثم مقاطعة له ولعشيرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة. فالدعوة المحمدية في مكة 10 سنوات كلها كانت أعراضا من قومه عن الاستماع لقرآنه، وكانت صدا لغيرهم عن الإصغاء له، واضطهادا وتعذيبا لتلك الفئة القليلة التي آمنت به، ثم كانت المقاطعة له ولعشيرته والمحاصرة لهم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة.

والله بالغ أمره ومتم نوره، فظهر وسيبقى ظاهرا، لا يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله. ومثل ذلك ما حصل في حادثة الهجرة، وهو مطارد من قريش وليس معه إلا رجل واحد، والكل يتربص به ليقتله أو يسلمه ليأخذ الجائزة. ثم يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ثم يتحقق هذا الأمر ويلبسهما في زمن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعندما جاء رسول كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوعده ويتهدده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكما. فنظروا فإذا بكسرى مات في ذلك اليوم. ومثل هذا ليس له مقدمات تدل عليه، ولم يكتب بعد في أي كتاب، ولكنها النبوة. ومن دلائل صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحكام التشريع، فلا يوجد قانون في الإحكام والتنظيم مثل التشريع الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شريعته جاءت لتسد حاجة الإنسان في كل نواحي الحياة، ولتبين الحكم في كل ما يحتاجه الإنسان، وتنظم حياة المسلم من ولادته إلى موته، تسير معه جنبا إلى جنب، ترعاه وتحضنه وتقومه وتسدده وتبصره وتهديه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، وهدى وبشرى للمؤمنين. شريعة كاملة فيها من اللين واليسر والموافقة للعقل ما يجعل كل من يلتزم بها سعيدا فخورا، وفيها من المرونة ما يجعلها تصلح لكل زمان ومكان وأمة، لا تميز بين الناس في الأحكام، فالعدل أساسها والحكمة نبراسها. على حين لا تجد هذا في أي شريعة أو قانون وضعي، ولا يعرف هذا حق معرفته إلا الذين يشتغلون بالقانون ويطلعون على القانون الوضعي، فهو يعدل في كل سنة عدة مرات. والقانون لو نجح في بلد فإنه قد لا ينجح في بلد آخر، ولو صلح في وقت فقد يكون وبالا في وقت آخر. وانظر ماذا فعلت الشيوعية الحمراء بأهلها التي لم يلتزم بها من التزم إلا بعد جريان أنهار الدماء واستخدام أبشع أنواع التعذيب، ثم سقطت إلى الهاوية وألقيت في مزبلة التاريخ غير مأسوف عليها. ولم يستطع أحد أن يأتي بشريعة تخدم الإنسان في جميع شؤون حياته، فقصارى جهد من وضعها أن تكون فكرة في مجال معين. ففي الاقتصاد برزت الاشتراكية والرأسمالية الربوية، فالأولى قتلت الإبداع وساوت بين النشيط والخامل، وبين المضحي واللامبالي، والذكي والغبي. والأخرى وهي الرأسمالية الربوية جعلت شعوبها شعوبا طبقية، ما بين كل طبقة وطبقة مفاوز، فبعض الطبقات طبقة مسحوقة لا تجد قوت يومها، وبعضهم يتمتعون بكل متاع الدنيا وليس على هؤلاء حق لأولئك. وفي السياسة برزت الديمقراطية والديكتاتورية، فالأولى فتحت الباب على مصراعيه للآراء، وأطلقت الحريات بلا عنان، وجعلت الحكم للشعب على اختلاف مستواه التعليمي والفكري، وعلى حسب مصلحته الخاصة، طارحة أي حكم شرعي غير مبالية فيه، فحكم الناس يقدم على حكم رب الناس. والأخرى جعلت الحكم محصورا بشخص واحد، ولا يحق لأحد أن يتدخل مهما بلا من الثقافة والعلم. وفي الجانب الاجتماعي فتحوا باب الخنا والزنا على مصراعي، كما قال فرويد: إن الغريزة الجنسية هي أساس كل تصرفات الإنسان حتى الرضيع، حتى الرضيع مع أمه. وأي كبت لهذه الغريزة يؤدي إلى الانهيار والأزمات النفسية، إلى غير ذلك من الأفكار والمذاهب التي يتسع الكلام فيها جدا. وهذه القوانين مع كثرة الواضعين لها والمنقحين والمراجعين والمصححين، إلا أنها ما زالت تتغير يوما بعد يوم، فمن وضعها غير راض عنها فضلا عن غيره. وكل هذه الأفكار والمذاهب والتشريعات والقوانين على اختلاف مجالاتها كان منتهى قدراتها مجتمعة أن تخدم بدن الإنسان وجسمه، ولم تستطع أن تقدم للروح شيئا. فغاية ما عندها أن تقول للناس: ليتخذ كل منكم الدين الذي يريد، فإننا لا نعرف كيف تسعد الروح. فكل هذه العقول لم تستطع أن تأتي بشريعة خالدة شاملة لجميع نواحي الحياة كما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته. وهذا من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم، فالبشر لا يقدرون على هذا، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك. إنما هي الشريعة، وهي تنزيل من عزيز حميد، شريعة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من حكيم حميد. يقول أحد مفكر الغرب وفلاسفتهم هو برنارد شو: لو كان محمد نبي الإسلام حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو جالس على حصيرته يحتسي القهوة، كذا قال. ويبقى المعنى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حل جميع مشاكل العالم. وهذا مما استدل به هرقل أيضا على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن شريعته تأمر بعبادة الله وحده والصدق وصلة الرحم. ومما يستدل به على صدق خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف بالإعجاز العلمي، ويقصد به إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقائق علمية في مجالات عدة في وقت لم يكن أحد يعرف معنى ذلك، ولم تعرف هذه على حقيقتها إلا بعد ذلك. فوجه الدليل إخباره صلى الله عليه وسلم بها قبل أن يعرف عنها أحد شيئا، وظهور الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت في هذه المؤلفات الكثيرة لتبين مدى الإعجازات العلمية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، ولم نعرف معناها إلا الآن في هذا القرن، ويبقى كثير مما سيعلم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا. وهناك كثير من العلاجات النبوية لأمراض بعضها لم يعرف له دواء إلى الآن. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج طاعون العصر الإيدز، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن كما قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وقد ثبت طبيا أن لسان الكلب يحمل فطريات ضارة جدا بالإنسان، وهذه الفطريات لا تزول ولا تقتل إلا بالتراب مع الماء. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأثبتت التجارب الطبية أن الذبابة تحمل في أحد جناحيها جراثيم مضرة، وفي الجناح الآخر تحمل فطريات تقتل تلك الجراثيم، إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز وألوانه التي يطول المجال في ذكرها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا من عند نفسه، بل هو من الوحي. وبهذا الوجه استدل كثير من الباحثين في العلوم المختلفة على أن القرآن هو كتاب الله جل وعلا، وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله حقا وصدقا. ومن هؤلاء موريس بوكاي، وهو طبيب كان مشتغلا بعلاجات المرضى، ومنهم الملك فيصل رحمه الله تعالى الذي دعاه إلى الإسلام ورغبه فيه، وكان قد أخذ يقارن بين التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث والمعارف الحاضرة، فلم يجد في كتاب الله تبارك وتعالى موضعا واحدا يخالف ما تقرر من الحقائق العلمية التي توصل إليها البشر في القرن العشرين. ولما كان ذلك من أبعد ما يكون عن الخيال في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد استدل بذلك على أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن هو كلام الله حقا وصدقا، وأنه وحي معصوم من عند الله جل وعلا ولا مدخل فيه لبشر. وأما ما كان من بحثه في التوراة والإنجيل في ضوء المعارف الحاضرة والعلم الحديث، فحدث عن التناقض والاختلاف والأعاجيب التي وجدها ولا حرج. وكتابه غفر الله له كتاب نافع في هذا الباب. ومن الأدلة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق للغيب، فوصف أمور الغيب بدقة لا يكون إلا ممن رآه أو سمع من رآه. لذلك يمكن القول بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بصفاته التي أعلمه بها وللملائكة وللجنة والنار وصف عجيب لا يمكن أن يأتي به بشر. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا وصف خال من التنقص، مليء بكل كمال واجب لله جل وعلا، ويصف ربه بالقدرة المطلقة والحكمة الباهرة والرحمة الغامرة والحياة الكاملة وبغير ذلك من الأسماء والصفات، فسماه أحسن الأسماء ووصفه بأجمل الأوصاف، ولله الأسماء الحسنى، والحسنى أفعل تفضيل وهي مؤنث من الحسن، يعني أن لله أحسن الأسماء ولله المثل الأعلى، والمثل يعني الصفة، كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء. الآية يعني أن له سبحانه أعلى الأوصاف، ولم يسمه صلى الله عليه وآله وسلم من عند نفسه، بل بلغنا ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، ووصف لنا ربنا تبارك وتعالى بصفات أعلمه بها ربه جل وعلا. وهذا الوصف لا يمكن لمخلوق أن يتصف به، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فهو سبحانه لا مثل له ولا ند له ولا كفو له ولا سمي له. ولكن انظر إلى البشر، إذا أرادوا أن يصفوا الله تبارك وتعالى ماذا يقولون؟ فبعضهم يجعل الإله حيوانا كمن يعبد البقر أو الفأر، وبعضهم يجعله جمادا كمن يعبد الأصنام والنار، وبعضهم يعدد الآلهة كالمجوس الذين جعلوا إلها للظلمة وإلها للنور، وكالإغريق الذين جعلوا إلها للحب وآخر للرزق وثالثا للكواكب. وفي ضمن هذا تنقص واضح، كأنهم يقولون إن إلههم لا يستطيع أن يحوي جميع هذه القدرات. وبعضهم يعبد ما هو أقبح من ذلك كالفروج، بل بعضهم شطح عقله حتى عبد عدو الإنسانية الأول إبليس عليه لعائن الله. ولكن لنرتفع عن هذه الديانات ولنذهب إلى الرسالات السماوية ولنرى كيف وصف أصحابها الرب جل وعلا. أما اليهود فهم من أجرأ الناس على مدار التاريخ على الجبار جل وعلا، فقد قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة، يعنون أن ربنا تبارك وتعالى على هذه الصفة تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما اليهود فقد حكى الله لك عن جهل أسلافهم وغباوتهم وضلالهم ما يدل على ما وراءه من ظلمات الجهل التي بعضها فوق بعض، ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته أيديهم من ذهب، ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة أبلد الحيوان وأقله فطانة الذي يضرب المثل به في قلة الفهم. فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة للحد، كيف عبدوا مع الله إلها آخر، وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله ما لم يشاهده سواهم. وإذ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله فاتخذوه ونبيهم حي بين أظهرهم لم ينتظروا موته، وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والنجوم، بل من الجواهر الأرضية، وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من الجواهر التي خلقت فوق الأرض عالية عليها كالجبال ونحوها، بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض والصخور والأحجار عالة عليها، وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من جوهر يستغني عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوها مختلفة وضربه بالحديد وشفكه، بل من جوهر يحتاج إلى نيل الأيدي له بضروب مختلفة وإدخاله النار وإحراقه واستخراج خبثه، وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال ملك كريم ولا نبي مرسل ولا على تمثال جوهر علوي لا تناله الأيدي، بل على تمثال حيوان أرضي، وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال أشرف الحيوانات وأقواها وأشدها امتناعا من الضي كالأسد والفيل ونحوهما، بل صاغوه على تمثال أبلد الحيوان وأقبله للضيم والذل بحيث يحرث عليه ويسقى عليه بالسواقي والدواليب، ولا له قوة يمتنع بها من كبير ولا صغير. فأي معرفة لهؤلاء بمعبودهم ونبيهم وحقائق الموجودات؟ وحقيق بمن سأل نبيه أن يجعل له إلها فيعبد إلها مجعولا بعدما شاهد تلك الآيات الباهرات، حقيق بمن سأل نبيه ذلك أن لا يعرف حقيقة الإله ولا أسماءه وصفاته ونعوته ودينه، ولا يعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره. ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولا قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولا قتلوا نفسا وطرحوا المقتول على أبواب البراء من قتله، ونبيهم حي بين أظهرهم، وخبر السماء والوحي يأتيه صباحا ومساء، فكأنهم جوزوا أن يخفى هذا على الله كما خفي على الناس. ولو عرفوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: يا أبانا انتبه من رقدتك كم تنام. ولو عرفوه لما ساروا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونفيهم، ولما تحيلوا على تحليل محارمه وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل إلى آخر تلك السلسلة من الشتائم التي لم يقلها حتى عباد الأصنام لآلهتهم. وأما النصارى الذين هم أحسن حالا من اليهود وأقرب لنا منهم، فقد اجتمع أكثر من 2000 عالم من علمائهم في مؤتمر الأمانة، ويسميه علماء الإسلام بمؤتمر الخيانة، ليحددوا عقيدتهم في الله. فنسبوا لله تعالى كما يقول الإمام ابن القيم أفعال الحمقى والمجانين. فلو أن ملكا غضب على شعبه بسبب ذنب واحد ارتكبه رجل واحد، ثم حاول شعبه إرضاءه بكل سبيل فلم يفلح، ثم قال لهم بعد أزمان طويلة: إذا أردتم إرضائي وأردتم إذهاب غضبي فإني أرسل لكم ابني فاضربوه وابصقوا في وجهه واقتلوه، فعندها فقط أرضى عليكم، من يفعل هذا الفعل؟ فهم يقولون إن الله غضب على البشرية بسبب خطيئة آدم، فلم يرضى عن البشرية مع من فيها من الأنبياء والمرسلين إلا بعد أن أرسل ابنه إلى البشرية، فلم يزل غضبه مستمرا حتى قاموا بضرب الابن وصفعه والبسط في وجهه وصلبه ووضع الشوك على رأسه وتسمير يديه باللوح وإبقائه مصلوبا حتى مات. عندها فقط رضي عن كل البشر وسامحهم على تلك الخطيئة تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة وصفا عجيبا، فهم جند الله والقائمون بأمره العابدون لربهم في كل وقت، لا يسترون ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، بل يسبحون الله الليل والنهار لا يسأمون. أين هذا من وصف الكفار لهم بالإناث وغير ذلك؟ ووصف الجنة وصفا من الدقة في غاية، وكذا من الاستثارة والتشويق، بحيث لا تتمالك نفسك إذا سمعت هذا الوصف أن تقول: اللهم اجعلني من أهلها ولا تحرمني دخولها. لكنك عندما تسمع لكثير من الفلاسفة في وصف ما سموه بالمدينة الفاضلة فسوف تضحك من قصور وصفهم وسذاجة تفكيرهم، وسترى البون الشاسع والفرق الواسع بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف هؤلاء. وهؤلاء معذورون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عنده، بل هو من الوحي المعصوم. وأما وصفه النار فهو وصف بليغ يقذف في قلبك الخوف والفزع والرهبة من تلك الدار. يقول جيفري لانغ: عندما يترجم كتاب مقدس إلى لغة ما فإنه ينجم عن ذلك ضياع كبير من المعنى. ولكن إذا كان دافع المترجم الالتزام والتقوى فقد يشع في النص المترجم بريق مقدس لا يمكن أن تقيده حدود الإنسانية. وعلى الرغم من أن القرآن بالتأكيد هو أشد تأثيرا على القارئ في اللغة الأصلية في اللغة العربية هو أشد تأثيرا فيها من الترجمات، إلا أن شيئا من الروعة والرهبة والجمال والإشراق مما فيه من التعبير يبقى في الترجمة ويحيا فيها ليثير في النفس انعكاسا عميقا كالمشاهد التصويرية المرعبة للنار على سبيل المثال، إلى أن قال: وعلى الرغم من أن جميع معتنق الإسلام الغربيين مجبرون على الاعتماد على التفسير للقرآن، قال: إلا أني واثق من أن جميع هؤلاء قادرون على التمييز والانتباه إلى أن أكثر ما يثير الإعجاب بالقرآن هو أسلوبه الأدبي، لأنه يغرس في قارئه ذلك الشعور الذي لا يلمس من أنه صادر عن وحي سماوي، والفضل ما شهدت به الأعداء. ومن الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليف قلوب العرب، لقد كان العرب قبل الإسلام قبائل متنازعة متناحرة لا هم لهم إلا المفاخرة والتعالي على بعض، تشتعل الحروب بينهم لأتفه أمر، وقد تستمر الحرب بينهم لعشرات السنين لأجل ناقة على سبيل المثال، كما في حرب البسوس التي استمرت 40 سنة بين تغلب وبكر ابن وائل، لأن كليب بن ربيعة التغلبي قتل ناقة البسوس وهي خالة جساس بن مرة الكلبي. وحرب داحس والغبراء التي كانت بين قبيلتي عبس وذبيان لخلاف على سباق بين فرسين هما داحس وغبراء، واستمرت هذه الحرب 40 سنة أيضا، وشارك في بعض حروبها عنترة، وذكرها زهير بن أبي سلمى في معلقته. وكما كانت الحرب بين الأوس والخزرج مع أنهم أبناء عم وقد استمرت أكثر من 100 سنة، فهذه النفوس كان فيها من الأنفة وعدم الرضا بالضيم والحمية القبلية والقتال على أتفه الأسباب التي كانت تجعل النهب والقتل من أعظم سبل كسب الرزق والمفاخرة بالظلم، مما يجعلها أصعب ما يكون للاتحاد وجمع الكلمة. فالقدرة على جمع كلمة العرب قاطبة بقبائلها المتنافرة وعداواتها السابقة، مع إسقاط ما في نفوس بعضهم لبعض من البغض والثأر من رجل واحد، هذا أمر معجز حقا. قال تعالى ممتنا على هذه الأمة بهذه النعمة ومبينا أنه من فعله وليس من فعل أحد من البشر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى مبينا صعوبة تأليف القلوب: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا بعد هذا التآلف قوة ضاربة أسقطت فارس والروم. وقد تلمح بعض الشعراء هذا المعنى فقال: هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه؟ فكانوا يدا في الحرب واحدة، من خاضها باع دنياه بأخراه. ومن الأدلة الجلية على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم استجابة دعائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجاب الله تعالى له في الحال، ولا يطلب طلبا إلا حققه الله تعالى له، وهذا لا يتم أبدا لرجل كاذب مدع مفتر، فالله تعالى إنما يتقبل من المتقين ويستجيب للصادقين، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا لا تخفى. وها هنا موقف واحد فيه استجابة دعائه وتسخير السحاب له صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. وفي رواية: والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس، وصارت المدينة مثل الجوبة، وهي الحفرة المستديرة الواسعة، وسال الوادي شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة الثابتة في الصحيحين كهذا الحديث وفي غيرهما، التي استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها في الحال. وهذا لا يمكن أن يتيسر لكاذب، بل لا يكون إلا لصادق مؤيد من الله، فيطوع الله له الأسباب ويسخر له الأمطار والسحاب، وهذه كثيرة جدا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن الأدلة الدالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمي يعلم العالم، وهذا من أعظم الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب طيلة حياته وإلى وفاته، كما شهد بذلك التاريخ والمخالف والموافق، كما قال الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد رد هذا الأمر على كثير من الشبه التي تثار، فهو ليس بكاتب محترف ولا قارئ نهم، فكيف أتى بهذا العلم إلا أن يكون وحيا من الله، لم يقرأ كتابا ولم يدرس علما، ومع هذا قرج علماء وأئمة وعلم العالم أجمع. كيف لرجل أمي يأتي بهذا الكم الهائل من المعلومات ولا تجد بينها تناقضا ولا تعارضا ولا تباينا ولا أدنى اختلاف، بل كلها تنساب في سياق واحد وتجري في فلك واحد، وهذا لا يكون من بشر متعلم، فكيف يكون من أمي؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف لرجل أمي يسأل في أي مسألة فيجيب، ويناظر فيغلب، ويجادل فيحج، ولا يحفظ عنه قول تراجع عنه أو مسألة أخطأ فيها؟ أثبت هذا الأمر أنه نبي صادق، حيث أخبر عن أخبار المرسلين وقصص الأولين وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ورد هذا الأمر أيضا على أكذوبة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهذا دليل، وهو من أوضح ما يكون في الدلالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم حادثة الفيل، فمن أعظم الحوادث التاريخية التي حصلت للعرب في الجزيرة العربية حادثة حماية الكعبة من جيش أبرهة الذي تقوده الفيلة، وهي حادثة متواترة يذكرها كل من تكلم عن التاريخ في الجزيرة، بل حتى عندما ذكرها الله تعالى في كتابه لم ينكرها كفار مكة الذين كانوا أحرص الناس على تكذيب القرآن، وهم أعلم الناس بتاريخ بلدهم، مما يدل على قطعية حصولها. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح: ومن آيات محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته التي في القرآن قصة الفيل. وذكر السورة رحمه الله وقال: وقد تواترت قصة أصحاب الفيل، وأن أهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم معهم فيل ليهدموا الكعبة لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن، فقصدوا إهانة الكعبة وتعظيم كنائسهم، فأرسل الله عليهم طيرا أهلكهم. وكان ذلك في عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ، بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد به في ذلك العام عند البيت أو لمجموعهما. وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته، فإنه إذا قيل إنما كانت آية للبيت وحفظا له وذبا عنه لأنه بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل، فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه سوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي بلغ فرض حجه وبلغ فرض الصلاة إليه. فإذا كان هذا البيت عند أهل الكنائس لما أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت، لما كان علما على أن دين أهل هذا البيت خير من دينهم، وأن المشركين ليسوا خيرا منهم، فتعين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير من تلك الأمة التي قصد قاصدهم أن يهدم بيت الله تبارك وتعالى في مكة. وذلك يستلزم أن نبيهم صادق، وإلا فمن كانوا متبعين لنبي كاذب فليسوا خيرا من أولئك، بل هم شرار الخلق كأتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما. ومن الأدلة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبادته في السر، فالإنسان المخادع والكاذب المدعي بالصلاح والإصلاح ويهدف إلى أغراض دنيوية من زعامة أو مال أو غير ذلك، قد يدعي ويظهر الصلاح أمام الناس وأمام الأتباع، ولكن سرعان ما يذهب هذا التصنع وتنكشف حقيقته ويذهب زيفه إذا كان وحده أو أمام خاصته.

أدلة دالة على صدق البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر هذه الأدلة هاهنا إلزام اليهود والنصارى بأن إيمانهم برسلهم يلزم منه إيمانهم بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل لليهود كيف آمنتم برسولكم موسى عليه السلام، فإن قالوا بسبب معجزاته أو أخلاقه أو تشريعه أو تأييد الله له ونصرته أو استجابة دعائه أو عدم رغبته في المصلحة الذاتية أو غير ذلك من الأدلة، قلنا كل ما ذكرتموه موجود في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قالوا لا يوجد دليل آخر كما لو سئل النصارى مثلا هل هم يؤمنون بنبوة موسى عليه السلام، الجواب نعم. فإذا قلنا كيف استدللتم على نبوته، فإن قالوا لأنه قد ذكره لنا عيسى، قلنا هل هناك دليل آخر؟ إن قالوا لا يوجد دليل آخر على نبوة موسى عليه السلام، قلنا إذن أنتم صححتم مذهب من كفر بموسى من قومه، حيث إن موسى لم يأتي بدليل على رسالته، ولم يأتي عيسى عليه السلام في ذلك الوقت، وأثبتتم لمن آمن به أنه آمن بموسى بغير بينة ولا علم ولا دليل، وأن رسالة موسى علقت عن التصحيح قرونا متطاولة حتى بعث الله عيسى عليه السلام فشهد بصحة رسالة موسى. فإن قالوا نعم هناك أدلة أخرى على رسالة موسى عليه السلام، قلنا كل دليل استدللتم به على نبوة موسى عليه السلام هو موجود في محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلا حجة لرجل لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد أن لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى في الضلال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دلائل صدقه ثم لا يبصرون كأنهم عميان. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.